حياكم الله اخواني اخواتي. احنا اليوم مستمرين في رحلة السعادة، وبينا ان احد اهم الاسباب اللي تسعد الانسان عند الله سبحانه وتعالى في جنته الدرجة العالية. فكل ما واحد ارتفعت درجته كل ما كان في وضع اسعد واهنأ وانعم، وهذا بفضل رب العالمين سبحانه. احنا هدفنا من الحلقات اللي قاعد نتكلم فيها ان نبين شلون الامور العملية اللي ممكن انا اوظفها اقوم فيها واعلمها غيري وتكون ان شاء الله سبب في سعادتي. احنا بنتكلم 30 حلقة، كل واحدة فيهم عناصر للسعادة، يمكن الله عز وجل يكرمني بعنصر واحد اسويه ويكتب لي الخير كله وتمام الفرحة عند رب العالمين. اليوم بنتكلم عن 6 اسباب لرفعة الدرجات. الاسباب الستة هذه ان شاء الله مقدور عليها، والنبي عليه الصلاة والسلام وصلنا فيها من باب انه امر سهل جدا وفيه خير كبير ويرفع لي درجتي باذن الله عز وجل، وجميع من يشاهد ويطبق هالامر هذا. خلونا نبدي بالأمر الأول. أول شيء قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، اسمعوا قالوا بلى يا رسول الله. قال رقم 1 إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني أتوضى بطريقة صح متقنة على المكاره، يعني فوضع أنا ماني حابه، سواء كان الماي بارد الماي حار، الجو بارد الجو حار، أنا شوية تعبان في الماء يمكن مو حاب استعمله، أيا كان الوضع ما هو محبب، لكن أتقن الوضوء لأني بصلي وبقابل الله سبحانه وتعالى أتعامل معاه بهالطريقة هذه، هذا محبوب جدا عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك اللي يحرص على هالنقطة هذا له درجة كبيرة جدا عند رب العالمين ويرفع فيها درجاته. هذا الأمر الأول، إصباغ الوضوء على المكاره. الأمر الثاني اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد يتوضى يا جماعة خاصة أخواني الشباب والرجال، يخلص الوضوء يتوجه للمسجد. خطواتنا للمسجد هذه ترفع الدرجات عند رب العالمين. قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. قال إسباغ الوضوء على المكاره. رقم 2 كثرة الخطى إلى المساجد. يعني الواحد يا جماعة تكثر خطاه مشيته، كل ما الخطوات هذه زادت كل ما زادت الدرجات. طيب شلون تكثر خطواتي؟ بطريقتين. الطريقة الأولى خلنا نفترض واحد بيته بعيد، فمشواره للمسجد فيه خطوات أكثر من اللي مكانه أقرب، فلذلك الله عز وجل يرفع درجاته ويبارك له بهذه الخطوات. يا وناس حق النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله مكاننا بعيد، نبي بيوت أقرب للمسجد. قال خلكم منازلكم هذه خلكم فيها تكتب آثاركم وخطواتكم وتقربكم من رب العالمين وترفع في درجاتكم. الطريقة الثانية يا جماعة أن الواحد يحرص على الصلوات الخمس. لو نفترض أن الصلاة فيها 200 خطوة، إذا أنا بالخمس صلوات عندي 1000 خطوة، ليش أفوت واحدة من الصلوات يصير عندي 800 ولا 600 خطوة؟ لا، أنا أحافظ على الصلوات الخمس فأنا رصيدي من الخطوات مستمر وقاعد يكثر. فلذلك هذا الأمر الثاني، وهذه نصيحة حق إخواني الشباب. أحيانا الواحد يلهب بأي سبب من الأسباب، سواء قاعد يتابع برنامج، صار في مباراة ديربي ولا كلاسيكو ولا كذا، أبي أقعد فيصلي بالبيت أو يصلون جماعة. يا جماعة حرصوا على المسجد، خطواتكم هذه قاعد ترفع درجاتكم عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي من أكثر الأشياء اللي تسعدكم بإذن رب العالمين. الأمر الثالث اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أحد أسباب رفعة الدرجات عند رب العالمين سبحانه وتعالى هو قوله عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة بعد الصلاة. بمعنى أن الواحد خلنا نفترض الحين صلاة المغرب مثلا، صلى الصلاة هذه، ينتظر الصلاة القادمة صلاة العشاء، ينتظرها بقلبه. فمثل ما نقول إحنا عندنا القلب الصلاة ما ينساها، فدائما حاضر هالموضوع، متى صلاة العشاء، يطالع تليفونه يشوف وقت الأذان إيش كثر بقى، فناطر الصلاة. أو إنه يكون منتظرها داخل المسجد، صلى المغرب وقاعد ينتظر متى تجي الصلاة الثانية عشان يصليها على طول. في جماعة هالوضع هذا ليش هو سبب في رفع الدرجات؟ ليش اللي ينطر من صلاة لصلاة قاعد ترفع درجاته؟ القصة باختصار ان يا جماعة الواحد اذا قلبه متعلق بحد ناطر متى اللقاء الثاني، متى اشوفه مرة ثانية، متى اتواصل معاه. واحد يا جماعة فارقني وراح، قالوا لي بيوصل اليوم، اروح له على طول، انا حاب هاللقاء اصلا. فاللي قاعد يعبر لله سبحانه وتعالى له المثل الاعلى، قاعد يعبر بقلبه بسلوكه ومشاعره وبتصرفاته ان يا رب أنا الحين أنهيت اللقاء الأول، اللقاء الثاني بعد ساعة أنا قاعد ناطر، أنطر متى أتواصل معاك، متى أعبر لك عن محبتي ومشاعري داخل قلبي، أشياء وايد أبي أقولها، أبي أتكلم، أبي أناجي، أبي أوصل أشياء كثيرة عندي. فبمجرد ما أن خلصت الصلاة الأولى اللي هي عبارة عن صلة ولقاء، وهو منتظر الصلاة الثانية. يا جماعة اللي تعامل بهالطريقة هذه هذا ما له درجة عالية، ما له رفع عند الله سبحانه وتعالى، ما له مكانة. لا والله له درجة عالية جدا. لذلك كان من أسباب رفعة الدرجات عند رب العالمين انتظار الصلاة بعد الصلاة. ذكرنا ثلاث نقاط في رفعة الدرجات عند رب العالمين: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطأ إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. الحين بنقول ثلاث ثانين. الثلاث ثانين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ثلاث درجات، يعني ثلاث أمور ترفع الدرجات عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الأمر الأول إطعام الطعام، الأمر الثاني إفشاء السلام، الأمر الثالث والأخير الصلاة بالليل والناس نيام. الأمر الأول إطعام الطعام، مثل ما قال الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه، يحبون هالأكل اللي عندهم، طبخين طبخة حلوة اليوم، شارين شيء غالي، خلنا نفترض شارين نوع من الكاكاو غالي، لكن يشيلون منه شوية ويعطون أحد، حابين هالأمر ويأتهم صوغة من برا نوع نادر، مو مشكلة نعطي، أو طبخين طبخة هي فعلا تكلفت وكذا، يعطون جيرانهم أو يعطون ناس يحبونهم، ماكو مشكلة. فهذين الناس اللي تعاملون بهالطريقة قال عنهم رب العالمين سبحانه يطعمون الطعام على حبه، على حب الأكل، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لحد يعطينا مقابل، لحد يقول لنا شكرا، احنا بس راضين وفرحانين بهالشيء. الله عز وجل ايش قال؟ قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا سعادة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الناس الثانيين اللي قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم صنف اللي رفع درجتهم أنه دائما يسلمون، ينشرون كلمة السلام عليكم. ويا جماعة كلمة السلام عليكم غير أنها تحية، معناها أن يلي يوصل لك هالكلام مني، يلي تسمع السلام عليكم تطمن من جهتي، خل عندك أمان، لا تحاتي، لا تقلق، لا تخاف، كل شيء مني إن شاء الله أنت مسلم وبعيد الشر عليك منه. فلذلك إيه صارت تحية الإسلام، واحد يقول السلام عليكم. في جماعة من الناس اللي هم الدرجات العالية اللي بكثرة سلوكه وكلامه وعباراته السلام عليكم، حتى الناس كلها تطمن، لكن مسلم مخيف، مسلم الناس تقلق منه، مسلم عكس كلمة السلام عليكم أخذوا مني الشر والأذية لا لا لا أبدا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي ينشر السلام قولا وفعلا يقول السلام عليكم. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث اللي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصلون بالليل والناس نيام، وقت نومة الناس، وقت الهدوء، وقت اللي كل من اجتهد طول اليوم وتعب وكان عنده مجهود بدني أو ذهني بيريح الحين، هذول يبون يريحون بس بطريقة ثانية، يروحون يحطون سيادتهم ويقابلون رب العالمين سبحانه ويكلمونه. الصلاة بالليل والناس نيام، لذلك هم صاروا مميزين، وقت نومة الناس هم يكلمون الله عز وجل ويناجونه ويتعبدونه ويتقربوا له ويبينون حبهم له عز وجل. لذلك قال عنهم رب العالمين سبحانه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. لذلك هذيل صارت درجتهم عالية. هذيل يا جماعة ستة أصناف اللي يا رب بإذن الله عز وجل يطبق هالأمور الستة يحصل على الدرجات العالية. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أول ناس اللي هم يسبغون الوضوء على المكاره واللي لهم خطى كثيرة إلى المساجد واللي ينتظرون الصلاة بعد الصلاة، بعدين من يطعمون الطعام ويفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام. عسى الله سبحانه وتعالى يجعلنا وياكم من هالستة ويرفع درجاتنا ودرجاتكم، اللهم آمين. ونشوفكم إن شاء الله في لقاء سعادة متجدد.